يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيدي أحمد صلى الله عليه وسلم. خالدين واسقيهم حوضاً.